لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب أخذ الحلال وترك الشبهات. قال: باب أخذ الحلال وترك الشبهات. ثم قال عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. أنتم تريدون أن أرجع إلى باب بيع الطعام مثلا بمثل، وباب لعن أكل الربا وموكله. هذا يعني أنا تعمدت تركه. لماذا؟ لأنه تحصيل حاصل، لأنه تحصيل حاصل، والكتاب مختصر. وقد سبق في الدرس الماضي أن تناولنا هذه المسائل في الأبواب التي سبقت هذه الأبواب التي تركناها، يعني باب بيع الطعام مثلا بمثل، سبق الكلام عن ذلك، وأن بيع الطعام مثلا بمثل هو الشرع، وأنه لو باعه متفاضلا فإنه يكون فيه الربا. ومضى أيضا أثناء الكلام التحذير من الربا وتنبيه على خطره ونحو ذلك. ولذلك تجاوزت البابين لنبدأ من باب أخذ الحلال وترك الشبهات. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. وذكر حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ابتداء قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث، أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. العلماء يقولون مدار الإسلام على حديث ثلاثة أو أربعة: إنما الأعمال بالنيات، من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيقولون هذا الحديث أحد هذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، عليها مدار الإسلام. ولماذا هذا الحديث كان من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولماذا كان عظيما الوقع؟ هذا الحديث كما قال العلماء أيضا فيما نقله النووي رحمه الله تعالى، قالوا وسبب عظم موقعه أنه نبه فيه صلى الله عليه وسلم على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك الشبهات، وأنه ينبغي ترك الشبهات، فإذا فعل الإنسان ذلك كان ذلك صيانة لدينه ولعرضه. فكل إنسان أعظم شيء ينبغي أن يحافظ عليه هو دينه وعرضه، فإنه لو حافظ على هذه الأمور حافظ أو حفظ دينه وعرضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه من خلال هذا الحديث على هذه الأمور: المطعم، المشرب، الملبس، المحرمات. فإنه إذا حافظ على هذه الأمور فإنه يحافظ على دينه وعلى عرضه، ولذلك فيكون ذلك به ما يدور عليه يعني أمور عظيمة من أهم أمور الإسلام، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في نفس الحديث أن هناك أمر من أهم أمور الإنسان وهو الذي تدور عليه كل الأعمال، ألا وهو حفظ القلب، ألا وهو حفظ القلب. وهذا يأتي عليه الكلام في أثناء الشرح للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، وبينهما مشتبهات. ولذلك العلماء يقولون الأشياء على ثلاثة أقسام، الأشياء كل الأشياء على ثلاثة أقسام قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ما هي؟ حلال وحرام ومشتبهات، بين الحلال والحرام. حلال بين، حلال بين، وحرام بين، ومشتبهات. يعني هذا ضبط الكلام، حلال بين وحرام بين ومشتبهات. أما الحلال البين فمثل مثلا إيه؟ أكل الأكل المشرب المعروف يعني بالحلال ونحوهم. وأما الحرام البين فكالخمر، الخنزير، والعياذ بالله الميتة، النجاسات، هذا حرام بين، هذا حرام بين. وبين الحلال البين كما ذكرنا مثل مثلا الأكل الحلال ونحو ذلك، مثل الخبز مثلا، الخبز حلال بين، مثل الماء، شرب الماء حلال بين ونحو ذلك. الحرام البين مثل الميت، الخنزير، الخمر، حرام بين. وبينهما مشتبهات، هذا هو القسم الثالث، هذا هو القسم الثالث. هناك مشتبهات بينهما، يعني أمور بين الحلال وبين الحرام، لا يعرف هذه الأمور إلا بعض الناس وليس كل الناس، لا يعلمهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس. بين هذه الأمور أمور متشابهة لا يعلمها كل الناس، من الذين يعلمون هذه الأمور؟ العلماء، العلماء هم الذين يعلمون هذه الأمور المشتبهة المتشابهة. والمقصود بالمشتبه أو المتشابه يعني ما تحير الناس فيه بين الحل والإيش والحرمة، هل هو حلال هل هو حرام، وبينهما أمور مشتبهات. والحقيقة إن المشتبهات لا تعد، كثيرة جدا جدا، وتتولد في الموقف الواحد ربما مشتبهات كثيرة، الموقف الواحد ممكن تتولد منه مشتبهات كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال كنا يعني قبل الفضائيات ونحو ذلك، كنا إذا رأينا رجلا يحمل التلفزيون مثلا على كتفه، بلاش على كتفه، إذا رأينا في بيت إنسان تلفزيون كنا نتهمه، كنا نتهمه. لماذا؟ لأن التلفزيون لم يكن فيه شيء حلال، إلا يعني القرآن الكريم في الافتتاح والإيه والإغلاق مثلا. فكنا نتهم من عنده التلفزيون في هذا الوقت شبهة عليه، هل هو بيتفرج على القرآن بس ولا بيتفرج على غيره مثلا. الآن مثلا عندما ترى التلفزيون في بيوت الناس ربما لا يشتبه الأمر عليك كثيرا، لكن ممكن يشتبه بشيء آخر، بشيء آخر لو لقيته حاطط الدش بتاعه في اتجاه مثلا القمر الأوروبي زي ما بيقول القمر الأوروبي مثلا، إذا وجدته يضع الدش مثلا إذا اتجاه القمر الأوروبي هذا اشتبه عندك الأمر. أوروبي هذا في أشياء كثيرة سيئة جدا، بل يشتبه الأمر فيما هو أدنى من ذلك مثلا في صورته يعني. فعلى سبيل المثال الذي يقوم بنشر شبكة انترنت للناس، كما هو سؤال كان في المرة السابقة مثلا، نشر شبكة انترنت للناس، طيب هل هذا حلال؟ بين. هل هذا حرام؟ بين. واحد عامل شبكة وبيوزع فروع للناس بيدلهم وصلة يعني، هل هذا حلال؟ بين. هل هذا حرام؟ بين. الحقيقة هو لا هو حلال بين ولا هو حرام بين. إذن هذا من الأمور ليش المشتبهة، من الأمور المشتبهة التي تختلط على كثير من الناس، كثير من الناس. ولذلك بالتحقيق قد يصل الأمر في بعضها إلى أن نقول هو حلال، وبالتحقيق قد يصل الأمر إلى بعضها أن نقول هذا حرام في المسألة الواحدة، نظرا لأنها اشتبهت، لأنها اشتبهت. ولذلك الأشياء كما سبق ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبهات بين هذا وذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يمثل به، قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كان الملوك قديما يجعلون لممالكهم حمى، ومن يدخل هذا الحمى يعاقب. حمى يعني يعمل سور مثلا، لو حد عدى السور ده بغير إذنه يستحق الإيش؟ العقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل للتوضيح، كالراعي يرى حول الحمى، في ملك من الملوك عامل حمى، وجي راعي جنب هذا الحمى بغنمه وصار يرعى هناك. والحمى يعني قد يكون حمى زراعة، حمى زراعة، عامل الراجل حمى للزراعة بتاعته، يقوم الغنمات بترعى حوله. إن لم يكن الراعي هذا مستيقظ دائما، في الغالب الغنمات هتصل إلى الحمى وتدخل الحمى من أي مكان، هتدخل منه لتصل إلى الزرع لتأكل. بل ربما يكون الراعي مستيقظ لكنه ربما يغفل عن واحدة وتدخل الأخرى ونحو ذلك. ولذلك أحسن حال لهذا الراعي أن يفعل ماذا؟ أن يبتعد عن هذا الحمى، يرعى في مكان بعيد عن هذا الحمى، لأنه بالقرب من الحمى الغالب أنه هيقع فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقع فيه، لأنه في الغالب هيقع فيه. وهكذا المشتبهات والأمور التي فيها الشبهة، التي هي لا هي حرام بين ولا حلال بين. وإلا انتبه، الحمى من الداخل حرام بين ولا مشتبه؟ الحمى من الداخل حرام بين، لكن من الخارج مشتبه. ليه؟ لأنه احتمال ان الغنم تدخل وارد وعليه فيشتبه الأمر. يجوز أرعى هنا حول هذا الحمى ولا لا يجوز؟ فمن اتقى يجوز، يجوز ولا لا يجوز؟ لأنها متشابهة. وارد أن يقول بعض الناس يجوز وبعض الناس يقول لا يجوز، وارد جدا. وارد أنه يقول يجوز ويجوز، وبعدين الفقهاء بقى يقعدوا زي فتح كده يروحوا إيه قايلين مع الكراهة. فإحنا نقول ساعتها بقى أن الأمر ده من الإيش؟ من المتشابهات، لأنه ممكن يصل عند العلماء أنه يكون حلال، ممكن يكون حرام، وممكن يكون حاجة بين الحلال وبين الإيه؟ الحرام، وممكن يكون حاجة رابعة كمان مثلا، وهكذا. فالغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال يبين لنا ابتداء أن الأشياء ثلاثة أقسام: قسم حلال بين، قسم حرام بين، قسم مشتبه. وأما القسم المشتبه فهل يجوز للناس أن يفعلوا؟ ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ أن يتقوا ذلك، أن يبتعدوا عنه، أن يتقوا ذلك وأن يبتعدوا عنه. لماذا؟ لأنهم ما عندهم القدرة على تحديد هل هو حلال بين أو حرام بين. أما من عنده القدرة على أن يصل إلى حكمه الذي اشتبه على غيره فيسع ذلك. وهؤلاء قلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، وهذه القلة الغالب هم العلماء. فالعلماء هم الذين يقولون بين الحلال والحرام في المتشابهات القول، يقولون هذا حلال هذا حرام. ولذلك هنا تأتي معنا مسألة: العلماء المجتهدون هم الذين يصلون إلى ذلك. طيب ماذا لو أن المجتهد من العلماء لم يصل إلى حل ولا حرمة؟ هذه مسألة مطروحة عند أهل العلم. المجتهد اجتهد في المسألة ولم يصل فيها لحل ولا لحرمة، ما الذي ينبغي عليه أن يقول به؟ ما الذي ينبغي عليه أن يقول به؟ العلماء قالوا مذاهب في المسألة دي أو أقوال يعني فيها. بعضهم قال يغلب جانب الحرمة، يغلب جانب الإيش؟ التحريم، لأنه الأصل في الأشياء الإيه؟ آسف، يغلب جانب التحريم ورعا. وبعضهم قال بالإباحة، وقالوا أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على المنع. وبعض العلماء قالوا بالتوقف. فهذه أقوال موجودة بين العلماء، وكل قول منها يحتمل. اللي قال إنه هو إلى التحريم أميل قوله معتبر. لماذا؟ لأنه مشتبه، أمر مشتبه، أمر مشتبه. ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات خلاص أنا أتقي، فغلب جانب الإيه؟ المنة. ولكن القول ده أضعف الأقوال، مع أنه ربما إلى قلوبنا يعني أقوى الأقوال، لأن المؤمن يحب أنه يتورع. ولذلك القول ده أميل إلى أن يكون هو ورع، ورع. طيب القول بالإباحة، الذين قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، خلاص يبقى هو على الإباحة، هو معتبر. لكنه أيضا فيه نظر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات، كيف يبقى مباح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى هذه الشبهة، وأنه قال كالراعي يرعى حول الحمى ونحو ذلك. ولذلك القول الثالث هو بالتوقف، لعله أقرب والله أعلم الأقوال. إذا عجز العالم المجتهد أن يصل إلى حكم في المسألة فخير له أن يتوقف. والتوقف هذا لا يعني قولا بعينه، إنما هو متوقف في هذه المسألة، لا يقدر أن يقول بالحل ولا يقدر أن يقول بالإيه؟ بالحرمة. وعليه كأنه يترك الناس إلى مسألة الإيش؟ الورع أو الرخصة والعزيمة. وفي هذه الحال يكون هو نفسه قد نأى بنفسه عن أن يقطع فيها من غير دليل. ولذلك هذه مسألة مهمة جداً. هذه مسألة مهمة وما أكثرها. يعني على سبيل المثال نقل الأعضاء مثلا، كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يتوقف مثلا مسألة مثلا، يعني بعض المسائل العصرية النوازل العصرية الحديثة توقف فيها كثير من العلماء، بل المسائل القديمة، المسائل القديمة كثير من العلماء يتوقف في بعض المسائل التي لا يظهر له فيها حل ولا حرمة، حل ولا حرمة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأنه بعد ما هيدخل الحمى خلاص تمام فعلا الأمر هيستمرئه في الغالب، وهيقول أنا يعني ده أمر لي أو نحو ذلك، أو يجوز لي أو نحو ذلك. ولذلك غالب الشبهات إذا وطأها الإنسان بيبقى بعد كده حاله حال المستحل، ونحن لا نقول بالقطع إذا لم يظهر لها حرمة، لكن على الأقل ينبغي عليه إن لم تظهر له الحرمة أن يفعل ماذا؟ أن يتجنب ذلك، أن يتقي الشبهات، أن يتقي الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، لما جاءت إليه في الاعتكاف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف يوصلها إلى بيتها، وهذا جائز للمعتكف إذا خشي على زوجته ضررا أو نحو ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها إلى بيتها، فلقيه رجلان من أصحابه، فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليكم السلام، على رسلكما، إنها صفية، على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أو أنا شك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإني خشيت أن يلقي في نفسكما شيئا. هذا من باب ماذا؟ اتقاء الشبهات، لعل يظن هؤلاء أن هذه المرأة ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن اتقى الشبهات يدفع هذا ما استطاع، ويتورع عن هذا ما استطاع، بل قد يكون الأمر في أصله حل، في أصله حل، لكنه قد يشتبه على البعض، فيضطر صاحب هذا الحل أن يتقي الشبهات، أن يتقي الشبهات. يعني على سبيل المثال ممكن أنت تكون عندك بتفعل أمر حلال، أمر من الأمور الحلال، لكن تخاف لو أن إنسانا اطلع عليك وأنت تفعله يتوهم أن هذا الأمر من الأمور الإيش؟ المحرمة. يعني مثلا على سبيل المثال واحد رايح يقبض المعاش بتاعه من البنك، بنك ربوي، فإذا كان مثلا صاحب دعوة عالم نحو ذلك، بقدر المستطاع وهو رايح يتجنب انه يلقى حد، يقابل حد على قد ما يقدر. ليه؟ لانه ممكن لو حد شافه قاعد في البنك وقاعد على الكرسي يقول: مش الشيخ ده بيعمل ايه؟ ده جاي يحط حساب هنا ولا حاجة. مثلا هذا مثال على سبيل المثال مثلا، فيتقي هذه الشبهة، ما استطاع الى ذلك سبيلا، انه هو يحاول انه يبعد، ما استطاع، حاول يوكل حد في ان يعمل له المسألة ديت ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم الصغيرة، هي قطعة اللحم الصغيرة، وسميت بذلك لأنها تمضغ، سهلة يسيرة صغيرة تمضغ. ألا وإن في الجسد مضغة، العلماء يقولون وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير من باب بيان أمر، وهو أن اللسان وإن كان صغيرا آسف القلب وإن كان صغيرا، إن القلب وإن كان صغيرا إلا أن كل هذا الجسد لا يتوازن إلا مع هذا القلب، فإن هذا القلب الصغير المضغة الصغيرة إذا انتظمت على دين الله سبحانه وتعالى، إذا صلحت صلح الجسد هذا كله، كل الجسد الأعضاء هذه كلها تصلح، وهذه القطعة الصغيرة إذا فسدت فسد كل هذا الجسد. وسبحان الله العظيم، القلب لو فسد تفسد كل الجوارح، هيزني الإنسان ويسرق ويقتل ويمشي في الحرام وينظر للحرام ويسمع للحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام ويفعل الحرام، كل الأعضاء كلها جنود لهذا القلب. سبحان الله العظيم، هو اللي بيوجه التوجيه المعنوي، وثم يأتي بعد منه اللسان في التعبير الإيش الظاهر، التعبير الظاهر. لذلك الحديثين إذا جمعتهما وهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، والحديث الآخر إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنا نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. طيب إيه اللي العلاقة بين، طب ما هنا الأعضاء كلها تقول للسان أنت لو استقمت نستقيم، طب والحديث الآخر المضغة القلب إذا استقام استقام الجسد كله، لأن القلب هو الدافع للسان، القلب هو الدافع للسان، مادة اللسان لا تخرج إلا من القلب، عشان كده حتى في التعبير البسيط عند الناس يقولوا اللي في قلبه على لسانه، لأن القلب هو زعيم هذا الجسد، القلب هو الذي يتحكم في هذا الجسد، صلح القلب صلحت الأعضاء كلها، وقائد الأعضاء هو اللسان، أول الجوارح كلها اللسان، هذا اللسان يعبر عن استقامة القلب أو عدم استقامته. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن ذلك بقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا يعني على الهامش كده الإمام النووي رحمة الله عليه يقول احتج يعني طائفة كبيرة من أهل العلم، هم يعني جمهور أهل العلم، بهذا الحديث على أن العقل محله القلب، على أن العقل محله القلب، عقل الإنسان في قلبه، عقل الإنسان في قلبه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو الذي قال بأن العقل في الرأس، قال العقل في الدماغ، الأطباء على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الأطباء يقولون بأن العقل في القلب، وهذا أو ذاك. فالمقصود بالقلب القلب الذي هو الضمير، سواء كان في مضخة الدم أو كان في مخ الإنسان أو عقله كما يقولون أو دماغه، فالمقصود بأن الإنسان له قلب، هذا القلب هو سيد الأعضاء، وهذا القلب باعتبار أنه هو المسيطر يكون هو العقل، يكون هو العقل، بخلاف مذهب الأطباء، فالأطباء مضخة الدم هي القلب، مضخة الدم هي القلب، لكن عند الله عز وجل قد يكون المقصود بالقلب هذا الجزء وعليه له وظائف أخرى غير مسألة الدم وهي العقل، أو يكون كما قال الإمام حنيفة والأطباء إن العقل في الدماغ والقلب هو المسيطر على هذا العقل، القلب هو الذي يسيطر على هذا العقل. ثم قال باب بيع البعير واستثناء ركوبه. مش عارف هي المسألة دي يعني يعقلون بها، ما هو المشكلة في القلب هنا على قول العلماء يعني جماهير أهل العلم أنه هو القلب الذي هو العقل كذلك، القلب والعقل كذلك واحد. على قول الأطباء لا، القلب حاجة والعقل حاجة أخرى، فيعني مصير مسألة بسيطة يعني، ماشي يعني مسألة يسيرة. إحنا في كل الأحوال عندنا أن هذا القلب يعنى به أمرين، أمر حسي وأمر إيش؟ معنوي. أمر الحسي هو مضخة الدم، الأمر المعنوي وهو السيطرة على الإنسان، يسيطر على الإنسان. فهذا القلب هو المسيطر على الإنسان، سواء سيطر من خلال توجيهه للعقل أو سيطر من خلال توجيهه هو بنفسه، فالقلب هو المسيطر على الإنسان. قال: باب بيع البعير واستثناء ركوبه. قال عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فصار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية. قال: قلت لا. قال ثم قال: بعنيه. قال: فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. قال: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. قال: ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. قال: باب بيع البعير واستثناء ركوبه. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، منهم من قال بالجواز واستدل بالحديث، ومنهم من منع وقال لا يجوز بيع وشرط، لا يجوز بيع وشرط. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بيع وشرط. وهذه المسألة هي مسألة أن يشترط في العقد شرطا، لكن هذه المسألة في تفصيلها تحتاج إلى بيان، هل هذا الشرط يضر بالعقد أو لا يضر بالعقد؟ هذا الذي تنحل به الإش أو ينحل به الإشكال، ينحل به الإشكال. فأما الحديث فنفصله ثم نعود إلى المسألة. قال جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه في إحدى الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راجع جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمل، والجمل هذا أعيا، جمل ضعيف جدا أو مريض، فصار يتأخر كثيرا عن الركب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أمر جابر، فلما وجده قد تأخر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤخرة الركب فلحق بجابر، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. دعا لي وضربه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر أن ييسر الله له أمر جمله وضربه، وضرب يعني جمل جابر، ضرب جمل جابر. قال: فسار سيرا لم يسر مثله. الجمل تحول فجأة من جمل مريض لا يقدر على السير إلى جمل يسير سيرا لم يسر مثله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بقى جمل جابر قدامه بيجري كده فقال لجابر: بعنيه يا جابر بوقية. وقية لغة، وهي هي أقية، يعني دي تصلح ودي تصلح، يعني أقية ووقية. والأقية 40 درهما من الفضة، 40 درهما من الفضة. قال بعنيه بوقية. قال قلت يعني جابر لا. ثم قال بعنيه. قال فبعته. الحديث ده الحديث هذا له روايات مختلفة هذه الروايات يظهر فيها التفصيل وهذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعني، يقصد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الجمل ضعيف، وأن جابر متأذي من هذا الجمل، وأنه جابر في هذا الوقت كان فقير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ظروف جابر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي جابرا من غير أن يجرحه، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي جابرا من غير أن يجرحه، عايز يديله النبي صلى الله عليه وسلم مال بس ما مش عايز يجرحه، يعني أنه ده صدقة أو نحو ذلك. ففعل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرض عليه أن يبيع له الإيش؟ الجمل. وفي نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ما يشتري منه الجمل سيرد له بعد ذلك الجمل ويعطيه الإيش؟ الثمن من قبل. هو أعطى الثمن وبعد ذلك يقول له تعالى يا جابر خد الإيش؟ الجمل بتاعك ده هدية لك. يبقى في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا من غير أن يجرحه، وفي نفس الوقت الجمل لا يزال مع جابر. فقال بعنيه بوقية. قال لا، كأن جابر رضي الله عنه يقول لا من باب ان الجمل ده جمل مريض، انا ابيعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وضعيف وهزيل ونحو ذلك، انا ابيعه للنبي صلى الله عليه وسلم. احتمال اخر وهو انه لما وجده قد نشط فسر به، فقال لا خلاص خليه معي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يشتري مني الاول عشان هو ايه ضعيف جدا، والان الحمد لله كويس خلاص. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعه قال لا، يعني انا يا رسول الله سأحتفظ به. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وهو الذي يسمى ب أو هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما كستك ما كستك، أتراني ما كستك لآخذ جملك. المماكسة يعني أن يكلمه في نقص الثمن، في نقص الإيش؟ الثمن. كأن جابر رضي الله عنه والله أعلم أراد أن يحتفظ بالجمل، إن كان لأجل أن الجمل ضعيف ولا يريد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال له كذا، يعني حاجة عالية شوية يعني، أو على الاحتمال الآخر إن هو عايز يخليه فبيقول له كذا عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف عنه نظر يعني، والأول والله أعلم أولى. فما كسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينزل منه، يسوم شوية في الثمن ينزل منه شوية. نعم. فقال بعنيه. قال فبعته بوقية. قال واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أبيع لك يا رسول الله بس بشرطه هو إنك تسيبه لي أنا أركبه لغاية ما أوصل فين المدينة، لغاية ما أروح لأهلي وأركب عليه يعني. قال واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. قال فلما بلغت أتيته، فلما بلغت يعني بلغت ماذا؟ مكان أهلي. قال أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، يعني لما وصلنا المدينة رحت بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، لقيت الجمل النبي صلى الله عليه وسلم محضر لي الثمن. قال ثم رجعت فأرسل في أثري. النبي صلى الله عليه وسلم اداله الثمن ومشي جابر. بعد ما مشي جابر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له مرة أخرى. قال فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، أنا ما أحتاج إلى الجمل أصلا، أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. الاثنين أصبحوا ملكه. جابر خد الثمن ومشي خلاص بقى ده ملكه. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جملك من باب الإيش؟ الهدية، من باب الهدية. ولفظ جملك لا يراد به حقيقته، إنما يراد به ما كان يعني، إنما هو في ملك النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فهو يعطيه له هدية بعد ذلك. الشاهد من هذا الحديث هو الذي استدل به من قال من العلماء بجواز بيع البعير واستثناء ركوبه، استدلوا بهذا الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم قالوا لا، لا يجتمع بيع وإيش وشرط. لكن في الحقيقة الجواب على هذا أن هذا صحيح، لا يجتمع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجتمع بيع وشرط، لكن هذا محمول على ماذا؟ شرط محرم بالفعل، شرط يؤثر على مقتضى العقد، يؤثر على مقتضى العقد. يعني على سبيل المثال كان يقول له بعتك هذا الجمل على ألا تبيعه، هذا ينافي مقتضى العقد وهو الإيش؟ الملكية. أو يقول له مثلا بعتك هذا الجمل على ألا تبيعه لفلان، ما تبيعوش لفلان، لو حبيت تبيع ما تبيعوش لفلان، هذا أيضا يدخل في مقتضى العقد. لماذا؟ لأنه يخل بالإيش؟ بالملكية، هو صار ملك هذا الإنسان، يبيعه وقت ما شاء لمن شاء بعد ذلك ملكه. ولذلك هذا شرط فاسد، وعليه يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين شرط عقد وشرط. على أي شرط؟ شرط فاسد يضر مقتضى العقد، يضر مقتضى العقد. كمثلا في عقد الزواج، كأن تشترط المرأة في عقد الزواج ألا يطأها الرجل مثلا، هذا شرط فاسد. لكن يجوز في هذا العقد أن يكون فيه شرط لا يفسد مقتضى العقد، مثلا كأن تقول بشرط ألا تتزوج عليها مثلا، أو بشرط ألا تطلقني. لا، فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه من قد يأتي ما يقتدي ذلك، قد يأتي ما يقتدي ذلك. لكن على ألا تسافر مثلا به مكان كذا أو نحو ذلك، هذا كله يضر بعقد الزواج. لكن بالنسبة لعقد البيع، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد وشرط، نعم، أو عن بيع وشرط، نعم، لكن هذا محمول على الشرط الذي يخل بمقتضى الإيش؟ العقد، وهو الشرط الفاسد. وعليه فيجوز أن يشترط أن يبيع الدابة ويستثني ركوبها مدة، ركوبها مدة، يعني يقول له والله أنا هبيعك السيارة بتاعتي مفيش مانع، بس أنا بعد ما هبيعها لك بشرط انك تسيبها لي شهر واحد بس هركبها. خلاص لو سبها له الشرط مفيش حرج بدليل هذا الحديث، بشرط انك تسيبني في الشقة شهر واحد لحد ما الاقي واحدة غيرها او نحو ذلك وهكذا. نعم. اذا فهذه المسألة يعني الخلاصة فيها انه يجوز بيع وشرط ما لم يكن هذا الشرط مفسد لمقتضى العقد. ثم قال باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. بوب النووي رحمة الله عليه بجزء من الحديث، قال عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، قال فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه. استسلف يعني طلب السلف من غيره فأعطاه، فلما جاء وقت القضاء قضى خيرا منه، خيرا منه يعني زيادة على ما أعطاه وأجود ونحو ذلك. قال عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. البكر هو صغير الإبل، صغير الإبل. قال فقدمت عليه إبل من إبل الصدق، قدمت عليه إبل من إبل الصدق. ولا بد أن يحمل هذا إما على أنه استسلفه فأعطاه لبعض الناس صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت صدقة أعطى الرجل منها، أو أن هذا المال الذي جاء من المال الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسه، هو الفيء أو الخراج أو نحو ذلك. قال فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، إنه يعني قال له انظر في الإبل، طلع منها بكر زي البكر يعني بتاع الرجل. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. الرباعي قالوا اللي هو أكبر شوية من الإيش، من البكر، أكبر منه شوية. فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. أعطه إياه الدهونه، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مشهور عنه، بل هو قاله هنا في هذا الكلام، فإنه كان إذا قضى صلى الله عليه وسلم قضى وزاد، قضى وزاد. ولذلك بوب النووي قال باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء. فهذا الحديث فيه جواز اقتراض الحيوان، وهو مذهب جماهير أهل العلم، جواز اقتراض الحيوان، جواز اقتراض الحيوان وهو مذهب أهل العلم، لأن هناك من خالف، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه خالف في ذلك وقال لتعذر المماثلة، لتعذر المماثلة، يعني أنا هقترض منك بكر، هاجي أرده لك بكر ممكن يبقى أكبر شوية أصغر شوية، فهل هذا يضر؟ الجمهور قالوا لا يضر، الجمهور قالوا لا يضر. لماذا؟ لأنه هو في الوصف العام له بكر، وجرت الأحوال بين الناس أن هذا يصطلح عليه أن هذا بكر وهذا بكر، لكن لو قضاه دونه فهذا لا يجوز، لي يكون هنا قد بخسه إيش حقه، ولو زاده يكون قد أحسن، ولو زاده يكون قد أحسن. وعليه جوز الجمهور من أهل العلم اقتراض الحيوان، يعني يجوز أنا أقترض منك خروف وأرد لك بعد كده، أجيب خروف وأدي لك بعد كده خروف، أقترض منك مثلا معز ونحو ذلك. اللي منع منع من باب أنه يتعذر إيش الممثلة. وهذا الحديث أيضا فيه استحباب الزيادة في رد الدين، هذا الحديث فيه استحباب الزيادة في رد الدين، وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، وأعطاه زيادة، وكان إذا قضى قضى وزاد صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. قال عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. قال فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. قال باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. النووي رحمة الله عليه بوب بجواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، إما أنه يقصد بلفظ الحيوان عموم الحي، عموم الحي الإنسان وغير الإنسان من الدواب وغيره، وإما أنه يقصد بالحيوان الدواب، وهذا هو يعني الأقرب أنه يقصد به الدواب. فهنا ربما يأتي السؤال كيف يبوب بالحيوان والحديث في الإنسان. فقاس الإمام رحمه الله تعالى ذلك، قاس إذا كان هذا في الإنسان الذي هو أعلى من الحيوان يبقى يجوز فيما هو أدنى، الحيوان أدنى من الإنسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الإنسان يجوز في الحيوان. الحديث: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر، يعني لم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذي يبايعه عبد، والظاهر أنه هو ما كانش أسود، أنه ما كانش أسود، لأن الراوي بعد ذلك لما حكى عن العبدين الآخرين بأنهما كان أسودين. ولعل هذه من الأشياء التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنبه لذلك. الغالب في العبيد في هذا الزمن كانوا سود، الغالب فيهم يعني. قال: ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده. سيد هذا العبد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني كيف وهو عبدي، كيف يبايعك على الهجرة يعني وهو عبدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين أسودين، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين أسودين، يعني باعه، خد هو العبد ده وادى للراجل عبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي له حد ويشتبه في أمره مش معروف يعني الشخص يقول له عبد ولا حر، بحيث أن العبد لابد من إيه؟ من إذن سيده ورضا سيده ونحو ذلك. الشاهد من الحديث للباب: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، من جنسه متفاضلا. في الحديث جنسه عبد بعبد، متفاضلا اثنين بإيش؟ بواحد. فجاز هذا، جاز هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فهذه الأشياء ليست من الأجناس الإيه؟ الربوية. هذه الأشياء ليست من الأجناس الربوية، وعليه يجوز البيع فيها متفاضلا ونسيئة. لماذا؟ لأنها ليست من الأجناس الربوية. يجوز لأنها ليست أصناف إيش؟ ربوية. ولذلك النووي قال: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، ولم يسمي الحيوان بالحيوان، من جنسه متفاضلا، أي حيوان بحيوان من نفس جنسه متفاضلا. طيب لو مش من نفس، لو لم يكن من غير جنسه، يعني جمل مثلا بخروف، هل يجوز أن يبيعه متفاضلا؟ الأرجح نعم. لماذا؟ لأنها هي أصلها ليست أجناس إيه؟ ربوية، هي نفسها ليست أجناس ربوية، الحيوان هذا ليس جنس ربوي. بعض العلماء لهم تفصيل في مسألة الحيوان، وهو أنه إذا صار لحما أصبح إيه؟ ربويا، أصبح جنس ربوي. إذا صار لحما يعني واحد ذبح حيوان وخلاه لحم، اللحم ده لا يجوز أن يبيعه متفاضلا، يعني ما يبيعش مثلا جاموسة مشفيها بجاموستين مشفيين. لماذا؟ لأن اللحم تحول إلى جنس إيش؟ ربوي، جنس ربوي مطعوم. أما الحيوان فليس من الأجناس الربوية. نعم. وكذلك العبد وغيره من هذه الأشياء. ما أنا قلت في الأول أنه قد يقصد النووي رحمة الله عليه بالتبويب الحيوان عموم الحي، أو يقصد به الحيوان الذي هو الدواب والأقرب الدواب، وأنه قاس ذلك على العبد الإنسان، من باب أن الإنسان أعلى قدرا، فإذا جاز في الأعلى جاز في الأدنى. نعم.